بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 14 من كتاب عمدة الأحكام، باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. وكان آخر مسألة أخذناها فيما يتعلق بالاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر، فما حكمه يا موسى؟ أحسنت. أين أنس اليوم؟ الله يعافيه. أحسنت يا موسى، المسألة فيها ثلاثة أقوال، والصحيح أنها سنة مستحبة، خلافا لمن ذهب إلى الكراهة أو من رأى الوجوب، وهم بعض الظاهرية بن حزم. نعم. المسألة الثانية التي أخذناها، أين يكون هذا الاضطجاع؟ فنعم عندك، يكون في البيت. هل في المسألة إجماع؟ ابن عمر يرى الكراهة مطلقا في البيت وفي المسجد. لم نرى من قال بأن الاضطجاع يكون أيضا في المسجد. الذي وقفنا عليه ونقله الحافظ ابن حجر أن العلماء يرون هذه السنة الاضطجاع إنما هو في البيت لمن صلى ركعتي السنة في البيت، وأما في المسجد على وجه التعبد فلا. لكن لو اضطجع نتيجة تعب أو مرض أو ما إلى ذلك ليس لقصد التعبد فهذا شأنه، لكن في البيت لقصد التعبد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلماء لهم تعليلات لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد ركعتي الفجر. عللوا أنها نتيجة الإرهاق الذي يعتريه بعد القيام من الليل، فصلى تلك الركعات ثم اضطجع. ومنهم من قال كان إذا وجد من يتحدث معه لا يضطجع، إذا تحدث مع عائشة لا يضطجع، وإذا لم يكن هناك أحد يتحدث معه اضطجع، إن وجد من يتحدث معه لم يضطجع. وهذا هو الأنسب، وهذا هو الذي يليق بمن يتحدث معك، وهذا من الأدب والخلق الجميل. إن تحدث إليك أحد لا تكون مضطجعا لغير ما حاجة، فهذا مما يحز في نفسه، وأنك لا تلقي له بالا ولا تضرب له حسابا ولا تبالي به. فهذا التعليل حسن وهو أليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها بجانبه أو كانت إحدى نسائه معه تحدث معها ولم يضطجع، هذه مجرد تعليلات. ولذلك بعضهم حمل الأحاديث التي فيها الاضطجاع أنها لم تكن لقصد تعبد، وأن هذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به من وراءه. الذين قالوا بالكراهة بماذا حملوا تلك الأحاديث؟ على ما سمعت. وقد جاء حديث في الأمر بذلك، ولو صح لكان فصلا في هذه المسألة، وهو الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر الراتبة. فما حال هذا الحديث؟ أين المراجعون؟ ما حال هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر؟ ما حاله؟ نعم، لا أحسنت. الحديث فيه علتان، هو ثقة، عبد الواحد بن زياد ثقة، إلا أن روايته عن الأعمش فيها كلام. العلة الثانية، الأعمش مدلس وقد عنعن، وبعضهم يصحح هذا الحديث، لكن الصحيح فيه هذا. وهناك عبد الواحد بن زيد، هذا ضعيف الحديث، أما عبد الواحد بن زياد العبدي أبو بشر هذا من رجال الصحيح، فلذلك أعلوا هذا الحديث الذي فيه الأمر. بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. قالوا وإنما صح من فعله نعم وعله الحفاظ وعله الذهبي وغيره البيهقي أيضا. طيب نأخذ اليوم مسألة وهي تعد من المسائل المهمة في هذا الباب. مسألة: هل تصلى النوافل الراتبة في السفر؟ وقبل الجواب على هذه المسألة، فما هي الرواتب؟ السنن القبلية والبعدية للفرائض. فإذا هل هناك خلاف في استحباب أدائها في الحضر؟ ما لا خلاف بين العلماء أنها مستحبة في الحضر، فإذا الخلاف إنما هو في السفر. أيضا لم يختلفوا في ركعتي الفجر، سنة الفجر القبلية، سنة الفجر لم يختلفوا في استحباب أدائها في الحضر وفي السفر، هذا إجماع ثاني. الأمر الثالث: لا خلاف بين العلماء في استحباب النوافل المطلقة في السفر، أما في الحضر فهذا لا إشكال. المطلقة هي التنفل المطلق من غير تقييد بصلاة النوافل التي تكون قبل الصلاة وبعد الصلاة، بعد صلاة الفريضة أو قبل صلاة الفريضة. وأما التنفل المقيد التي هي الرواتب، هنا وقع الخلاف بين العلماء. والخلاف في هذه المسألة ليس الكلام من باب الجواز والتحريم، وإنما هو من باب أيهما أفضل، أيهما أقرب للسنة، من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاختلف أهل العلم فيها على قولين: القول الأول أن الرواتب تؤدى في السفر، وهو قول جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي، وهو قول مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، ومروي عن اثنين من الخلفاء الراشدين، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، وأيضا هو مروي عن ابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يرون أن النوافل تؤدى سفرا وحضرا، وأنه لا كراهة في ذلك. ما هي أدلة الجمهور؟ الجواب: استدلوا بأدلة، الجمهور استدلوا بأدلة عامة ليس فيها تخصيص صلاة الراتبة، وإنما هي نوافل مطلقة. استدلوا بأدلة عامة فيها التنفل المطلق كما سنبينه. فاستدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته. الحديث موجود في الكتاب سيأتي معنا. حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. رواه البخاري برقم 1000 ومسلم برقم 700، حديث رقم 72 من طبعات الشيخ أبي عمرو، موجود في كتاب عمدة الأحكام. الشاهد من هذا الحديث قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، والمراد به النوافل. يومئ إيماء صلاة الليل، وهذا يوضح أنها نوافل مطلقة، فالحديث عام ليس فيه أنها الرواتب، إلا الفرائض، أي إلا الفرائض لا يصليها على راحلته. فالمراد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل وهو على راحلته وهو في السفر ويوتر على راحلته. قالوا: فإذا هذه النوافل المطلقة دليل على أن النوافل مطلقا تؤدى في السفر، وسواء كانت راتبة مقيدة نوافل مؤكدة التي هي قبل الصلوات وبعد الصلوات أو كانت مطلقة، فالحديث عام هكذا قال الجمهور. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر وهو في السفر حتى بزغت الشمس توضأ هو والصحابة وصلوا سنة الفجر ثم الفريضة. فما وجه الشاهد؟ صلاة ركعتي الفجر وهي من الرواتب في الصحيحين حديث عمران بن حسين، هو قد جاء عن عدد من الصحابة. ما هو الشاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الفجر الراتبة صلاها وهو كان في سفر ثم صلى الفريضة. هذا يدل على أن الرواتب تصلى سفرا وحضرا. وسيأتي معنا أن أصحاب القول الثاني قالوا لم يثبت إلا في ركعتي الفجر الراتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة. أيضا هذا الحديث جاء عن أبي قتادة في الصحيحين، جاء عن عدد من الصحابة عن أبي هريرة وعن أبي قتادة وابن مسعود وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجبير بن مطعم وعمر بن أمية وابن عباس وبلال بن رباح وأبي أمامة الباهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر حتى بزغت الشمس كان معه عدد من الصحابة، فكل منهم يروي هذا الحديث. ومما استدلوا به أيضا الذين قالوا بأن النوافل تؤدى في السفر ما جاء عن أم هانئ. ما اسمها أم هانئ؟ من يجيب؟ أنت يا علي. فاخته، ايش صله القرابه بينها وبين رسول الله؟ اولا ايش صله القرابه بينها وبين علي بن ابي طالب يا علي؟ نعم، هي اخت علي بن ابي طالب، فهي فاخته بنت ابي طالب. فما هو صله القرابه بينها وبين رسول الله؟ ابنه عمه. قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ، هذه هي ام هانئ. طيب، فإذا ما جاء عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. رواه البخاري برقم 1176 ومسلم برقم 339. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان مسافرا، سافر من أين؟ من المدينة إلى مكة، إذن هو في السفر، فماذا فعل؟ صلى 8 ركعات. فإذن هذا تنفل مطلق. قالوا هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الضحى، وبعضهم يسميها صلاة الفتح. طيب، الشاهد هذه الركعات قالوا هي ضحى، إذن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل وهو في سفره، وهذا من أدلتهم. وهل هذا الحديث يدل على حصر صلاة الضحى؟ الجواب يا عبد الله، هل يدل على حصر صلاة الضحى؟ ما هو الدليل؟ الجواب لا يدل على حصر صلاة الضحى ب8 ركعات. ما هو الدليل؟ يصلي من الضحى ما شاء. هذا الدليل يدل على أن هذه الركعات ليست على سبيل الحصر، ويصلي من الضحى ما شاء. وما أقل صلاة الضحى؟ قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ عن ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. وكل هذا الذي استدلوا به إلى الآن أدلة عامة، تنفل مطلق، ليس في واحد منها أنه كان يصلي الرواتب أي السنن القبلية والبعدية للصلوات في السفر، وإنما هي أدلة عامة. قالوا فإذا جازت النافلة المطلقة فالنافلة المقيدة من باب أولى لشدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الحضر، وإن لم يرد أنه كان يصليها في السفر على وجه التنصيص. قالوا هذه العمومات والنوافل المطلقة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفره هي دليل على مشروعية أو على استحباب أداء النوافل المقيدة في السفر. وأيضا مما استدل به بعضهم ما جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. رواه أبو داود في سننه برقم 1122. إذا زاغت الشمس أي إذا زالت من كبد السماء ودخل وقت صلاة الظهر يصلي ركعتين. قالوا فإذا هاتان الركعتان من النوافل الراتبة لقبل الظهر. فالبراء يصف أنه قد سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرة فرآه يحافظ عليها، لكن ما حل هذا الحديث؟ هو ضعيف. فيه أبو بسرة الغفاري قال الحافظ في التقريب مقبول. وما معنى مقبول؟ إذا رأيت في كتاب الحافظ ابن حجر في التقريب يقول مقبول، فما معنى؟ لابد هذه الفائدة يضبطها طالب العلم. أحسنت. نعم، لا خلاف أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن ما معناه؟ نعم هو أقل درجة، لكن مقبول حديث. لا، لو قلنا مقبول حديث معناه حديثه حسن لو كان بذاته. نعم أحسن، هو لين الحديث، ضعيف، يصلح في الشواهد والمتابعات إذا توبع فهذا يقبل، وإلا إن كان من طريقه فحسب فلا يقبل، فهو من قسم الضعيف، فهو مثل قولك ضعيف، الراوي ضعيف، إلا أنهم بعضهم يستعمل هذا للمجهول، مجهول الحال. ومما استدل به بعضهم أيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. رواه الترمذي برقم 551. وفيه 3 علل. العلة الأولى الحجاج بن أرطاه النخعي ضعيف مدلس كثير الخطأ، ضعفه الجمهور. العلة الثانية عطية العوفي ضعيف وكان شيعيا مدلسا. العلة الثالثة النكارة، فهو مخالف لما سيأتي عن ابن عمر، سيأتي عن ابن عمر في أدلة القول الثاني أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرواتب في السفر. وضعف هذا الحديث الإمام الألباني في مشكات المصابيح المجلد الأول صفحة 423، وفي ضعيف سنن الترمذي حديث رقم 84. ومن باب الفائدة الحجاج بن أرطاه قال البزار كان حافظا مدلسا وكان معجبا بنفسه. انتبه يا طالب العلم، تعجب بنفسك فيصير هذا تاريخا أسودا في ترجمته. كان معجب بنفسه، عنده غرور، عنده تعالي، تكبر، عنده احتقار للآخرين وازدراء وتهميش. انتبه تقع في مثل هذه الأوصاف. انظر، قال البزار كان حافظا مدلسا وكان معجبا بنفسه. وقال الذهبي وأكثر ما نقم عليه التدليس وفيه تيه لا يليق بأهل العلم. هكذا يقول الحافظ الذهبي، فيه تيه لا يليق بأهل العلم. فإذا لا تكن طالب علم وعندك تيه، عندك تعالي، عندك تكبر، عندك ترفع على إخوانك، كن لينا متواضعا حتى يرفعك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، وإنما يرفع الله من كان هينا لينا لإخوانه. فإذا انتهينا من أدلة أصحاب القول الأول. القول الثاني أن من السنة عدم تأدية الرواتب في السفر بل هذا يكره، وقال به بعض الحنفية. ومن التابعين قبل ذلك قال به الحسن البصري وسعيد بن جبير، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن صلاة الراتبة في السفر تكره. واستدلوا بما جاء عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ورضي الله عنه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين، أي الفريضة صلاها ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس، أي لم يزد على ركعتي الفريضة، فلم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم توجه إلى رحله وجلس، وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، أي التفت إلى المكان الذي صلى بهم الفريضة ركعتين، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ بعد أن صلى بهم ورجع إلى مكانه وجلس، التفت فرآهم قاموا يصلون، فسأل: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. من الذي قال يسبحون؟ حفص بن عاصم، أي يصلون، يسبحون أي يصلون. التسبيح يأتي بمعنى الصلاة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي فصلي، وهذا أمثلته كثيرة. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه مسلم برقم 690، ورواه البخاري مختصرا برقم 1101، ولفظه قال حفص بن عاصم: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، شاهد: لم يكن يسبح في السفر، أي لم يصلي النافلة في سفره. وجاء خارج الصحيح قال ابن عمر رضي الله عنه: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وهذا رواه الترمذي برقم 544، وفيه ضعف، فيه يحيى ابن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فهو حديث ضعيف لكنه يصلح في شواهد والمتابعات، يشهد له ما تقدم. فإذا أصحاب هذا القول يرون الكراهة لصلاة النوافل الراتبة في السفر، فما هو الراجح والأقرب إلى السنة وإلى الدليل؟ هو القول الثاني، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه عدد من علمائنا المتأخرين كالإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والشيخ مقبل وشيخنا يحيى، يرون أن الأفضل عدم صلاة النوافل الراتبة في السفر، وهذا هو الأقرب إلى الدليل وإلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا القول هو الراجح، وهو ظاهر تبويب الإمام البخاري، حيث قال باب من لم يتطوع في السفر، فهذا التبويب يظهر منه أنه يرى أن السنة عدم صلاة النوافل في السفر الراتبة، وأما النوافل المطلقة من صلاة الضحى وصلاة الوتر وقيام الليل وما إلى ذلك فهذا لا يكره عند أصحاب هذا القول، يرون الكراهة مطلقة لسائر الرواتب باستثناء ركعتين الفجر أصحاب هذا القول، لما ورد من أدلة كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها سفرا وحضرا. ومن هنا أيضا مسألة، هل ينكر على من قال باستحباب صلاة الرواتب في السفر؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية بنحو هذا السؤال فأجاب نعم أنه لا ينكر على من رأى هذا القول ولا يشنع عليه، كون من قال به من الصحابة وهو فعل بعض الصحابة فلا ينكر ولا يقال ارتكب محدثا أو ارتكب بدعة ومخالفة، فلم يقل بهذا أحد من العلماء أن من صلى الرواتب في السفر ارتكب مخالفة أو ارتكب محرما وبدعة وما إلى ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل والأقرب للسنة، والراجح كما سمعت هو عدم صلاة الرواتب في السفر باستثناء ركعتي الفجر، ولا كراهة في استحباب صلاة النوافل المطلقة من قيام الليل وصلاة الضحى والوتر وما إلى ذلك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.